بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من دعاة السنة دائما أبدا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولازال حديثنا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله موصولا مع هذه الرسالة الطيبة القيمة المباركة من رسائل سلفنا الصالح، مع إمام الوعظ في هذه الأمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، في رسالته الماتعة في هذا الموضوع المهم والخطير للغاية، وهو موضوع تربية الأولاد، والتي هي موسومة بعنوان لفتة الكبد في نصيحة الولد. وكما سبق وقلنا من قبل بأن منهج سلفنا الصالح منهج عميق في غاية العمق والرسوخ، وإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لم يدع لنا بابا من أبواب العلم ولا طريقا من طرق الخير إلا كانوا روادا فيه، ولله الحمد والمنة. ففي باب الاعتقاد حبكوا هذا الباب جيدا، فلم نجد أي تهاون في مسائل الاعتقاد، ورأينا اعتقادا قائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد أقاموا اعتقادهم في جميع فصوله وأركانه وأبوابه على الكتاب والسنة، على النقل الصحيح. لم يقدموا عقلا على نقل، وإنما قدموا النقل على العقل، وهم يعلمون أن العقل له دور، ودور مهم جدا، ولكن دور العقل أن يفهم النص، ودور العقل أن يخضع للنص. ولهذا قعدوا قاعدة ذهبية عظيمة، وهي أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فلا تعارض قط بين نقل صحيح وعقل صريح، وإنما ينتج التعارض إذا لم يصح النقل أو إذا لم يكن العقل صريحا. فإذا صح النص وكان العقل صريحا انسجم الأمران، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع، ولا تعارض بين شرعه سبحانه وتعالى وبين خلقه عز وجل. ففي باب الاعتقاد قدموا لنا اعتقادا صافيا خاليا من كل شائبة. عرفونا الرب الذي نعبده بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، عرفونا أركان الإيمان وكيف نحققها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. عرفونا كذلك باب الإسلام وأركان الإسلام، فلقد حبكوا العبادة حبكا عظيما أيضا، ولقد خلصوا العبادة مما تعلق بها من الشوائب، شوائب البدع والخرافات والضلالات، فبينوا لنا عبادة خالصة عبدها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الأمة، وحذروا الأمة من البدع العظيمة التي دخلت في كثير من العبادات. فرأينا عبادة السلف وفقه السلف في العبادة خاليا من كل شائبة ومن كل مخالفة، لأنهم أقاموا العبادة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما وضعوا في الاعتقاد قاعدة عظيمة، وهي أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، كذلك وضعوا لنا قاعدة ذهبية أيضا في باب العبادات، وهي العبادة مدارها على التوقف، أي على التوقف على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمبنى العبادة على التوقيف، فلا نتعدى النص بأي حال من الأحوال. فإذا أردنا عبادة معينة فلا بد أن نعرض هذه العبادة على النص الشرعي، فإن وافق النص الشرعي فهي عبادة مقبولة، وإلا فهي مردودة على صاحبها ولو زعم أنه يحسن صنعا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإنما العبادة ما عبدها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ولا نستحسن شيئا أبدا على الإطلاق من الأذكار ومن الصلوات ومن أيام الصيام وغير ذلك من هذه العبادات إلا إذا كان على وفق النص، إلا إذا كان مضبوطا بالنص الشرعي. كذلك فإنهم رحمهم الله تعالى، أقصد السلف الصالح، كذلك كانوا في باب الأخلاق والآداب، كانوا أئمة في هذا الباب. فلقد نقلوا لنا أيضا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد طبقوا ذلك تطبيقا عمليا أيضا في باب الأخلاق والآداب، طبقوا لنا تطبيقا عمليا أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، ونقلوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواقع العملي. ولذا فما وطأت الدنيا أقدام أطهر من أقدام سلفنا الصالح، ولا عرفت البشرية في عصر من عصورها قوما أزكى عقولا وأزكى قلوبا من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. لقد كانوا قمة في مكارم الأخلاق، كيف لا، وهم الذين درسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ونقلوا ذلك إلى الأمة، فكانوا ربانيين علموا الناس وعملوا بما علموا ودعوا الناس إلى ذلك. فجمع الله سبحانه وتعالى لهم بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وإننا لنفخر أحبتي في الله حينما نطالع في أي باب من أبواب العلم رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ونفخر كذلك بالانتساب إليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على منهجهم إلى أن نلقاه، وأن لا نزيغ أو نهلك أو نضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا الباب العظيم باب تربية الأولاد، الذي هو باب خطير جدا في حياتنا كلنا، فإننا نحتاج إلى قواعد وإلى أصول لننجو بأنفسنا ولينجو أبناؤنا معنا، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الرسالة أيها الأحبة خطوة على طريق التربية السلفية الصحيحة لأبنائنا، فإن التربية الصحيحة ما قامت على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة. إن التربية الصحيحة، التربية التي تزكي النفوس، التربية التي تنقل الولد والابن من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة، والتي تجمع له سعادة الدارين الدنيا والآخرة، هذه التربية لا تكون إلا على مائدة السلف، إلا على منهج السلف، إلا على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولقد رأينا أحبتي في الله فصولا ماتعة رائعة في هذه الرسالة، كيف كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يضع يد ولده على نقاط في غاية الأهمية وعلى أصول في غاية الأهمية نحن نحتاج إليها، نحن الآباء نحتاج إليها قبل الأبناء لنربي عليها أبناءنا. أيها الأحبة، وننتقل إلى فصل جديد من هذه الرسالة المباركة في هذا الموضوع العظيم، وهو تربية الأولاد مع نصيحة ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولده. فقال رحمه الله تعالى: فصل، الحذر من الآفات والعوائق. يخاطب ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولده قائلا: وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، عليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف. الله أكبر، انظر عبارات وكلمات رائعة ماتعة في صميم الموضوع. عليك بالعزلة فهي أصل كل خير. وما الذي يريده ابن الجوزي رحمه الله تعالى من العزلة؟ هل يريد من ولده أن يعتزل الناس قاطبة فلا يلقاهم ولا يكلمهم ولا يحدثهم؟ لا، إنما أراد ابن الجوزي رحمه الله تعالى العزلة التي تفسد الأخلاق، إنما أراد العزلة التي تنجي ولده من فساد الأخلاق. أما الخلطة التي لا تفسد خلقه، أما الخلطة التي يأمر فيها الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، أما الخلطة التي يستفيد الإنسان فيها من عالم رباني أو من صاحب محب يدله على الخير، أما ذلك فلا بأس ولا حرج. لكن العزلة التي يريد ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يضع يد ولده عليها هي العزلة عن قرناء السوء، هي العزلة عن مواضع الشر، هي العزلة عن مواطن الشهوات والشبهات، وهذه العزلة واجبة، نعم واجبة، فلا بد للإنسان أن يجعل بينه وبين مواضع الشهوات والشبهات سدا منيعا وحاجزا عاليا، لأن الإنسان لا يطمئن إلى نفسه إذا عاش الإنسان في بيئة شهوات أو في بيئة شبهات، فإن الإنسان لا يسلم، فإن الخلطة تؤثر. وقديما قالوا الصاحب ساحب، أن الإنسان إذا صاحب صاحب الشر سحبه إلى الشر، أو صاحب صاحب الخير سحبه إلى الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي ما ترك هديا يقرب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى إلا دل عليه، قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هذا إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه أطيب ريح، كله منافع، فإما أن تشتري، وإما أن يعطيك شيئا، وإما أن تشم منه أطيب ريح على الأقل، وأما نافخ الكير فماذا عسى أن تجد في نافخ الكير إلا الرائحة الكريهة، إلا تطاير الشرر. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ صورة وأعظم تمثيل، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق، فبين صلى الله عليه وسلم صاحب الخير وصاحب الشر. ولهذا أيها الأحبة لا نستهين بأصحاب الأولاد، بأصحاب أبنائنا لابد أن نفتش، أيها الابن من تصاحب، يا ولدي من تصاحب، من تصاحب، لابد أن تختار صديق ولدك، ولا أقول تجبر ابنك على واحد بعينه، ولكن راقب الولد، إن اختار صاحب الخير وصديق الخير فدعه، وإلا فلا بد أن تتدخل، وأن تتدخل سريعا، وأن تتدخل بالنصح وبالرفق، فإن الولد إذا كان في محاضن أهل السوء وإذا كان معهم فلا تنتظر منه إلا سوءا. المجتمع أيها الأحبة يؤثر في الأبناء، كل هذا المجتمع بمؤسساته يؤثر في الأبناء. أنا أربي في بيتي وأحرص وأعلم وأؤدب وأوجه وأرعى، لكن الولد يخرج إلى المجتمع، هو في مجتمع المدرسة، هو في مجتمع الشارع، هو في مجتمع أصحابه، هو في مجتمع المدرسين في المدرسة أو في الدروس الخصوصية، ولدي يتأثر بالمجتمع كله. والله إن ولدي لا يتأثر بالسائق الذي يركب معه السيارة، نعم يتأثر، لربما أفسد السائق أخلاق كثير من أبنائنا وبناتنا إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. وبعض السائقين هداهم الله لا يراعي أنه داعية، إي والله إنه داعية، ولو لم يكن عالما داعية، إذا استغل وقته واستغل سيارته في الدعوة إلى الله عز وجل. ضع شريطا لأحد المشايخ يمثل قيمة عظيمة ويمثل خلقا طيبا، يعلم الشيخ الناس والناس معك على مدار ساعة، وقد تزيد عن الساعة أو تقل، انتقل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن كم من سائق أفسد أخلاق الأبناء والبنات بهذه الشرائط الهدامة وبهذه التوجيهات المسمومة، فلربما انحرف ولد بسبب شريط ركب له في السيارة. فولدي لا أعزله عن السائق، إيه والله يا أخواني، ولدي لا أعزله عن السائق، فضلا عن المدرس الذي يرى ولدي فيه القدوة والإمامة. فلئن كان المدرس مدخنا أو كان المدرس لعانا أو سبابا أو شتاما فهل ينقل ابني إلا هذا؟ فإن الطالب مجبول على تقليد المعلم. كذلك لا أخلي ولدي من المحيط الذي يعيش فيه، من جيراني، من رفقائه في المسجد، كل هذا المجتمع إنما يساهم بقوة في تنشئة الولد. ولهذا لابد أن أراعي الله سبحانه وتعالى في أبنائي، وأن أدلهم على كل خير. أختار الصاحب، نعم أختار الصاحب، أختار المدرس الذي يدرس لولدي، أختار السائق إن استطعت الذي يركب معه ولدي. أنا لا أقول هذا لأجعل الصورة قاتمة مظلمة، ولكننا نعيش في المجتمع ومن المجتمع ونسمع من المجتمع كم هي القضايا وكم هي البلايا وكم هي المصائب التي نعلمها وترفع إلينا ونستفتى فيها. إما راجعة إلى سائق لا يتقي الله، أو مدرس لا يراعي حرمات الله، أو صديق سحبه إلى المخدرات، أو جار اطلع على العورات. نعم أيها الأحبة، نحن في مجتمع مهما كنا فيه عبادا ومهما كنا فيه علماء، فإن الأولاد يتأثرون بهذا المجتمع. لهذا فهذه الكلمات التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كلمات من نور. هذه الكلمات كلمات من نور، هذه الكلمات في العمق هي متن في التربية والأخلاق. إذا أردت متنا، إذا أردت نظما في التربية والأخلاق، إذا أردت نسجا محكما محبوكا في الأخلاق والتربية للأولاد، فخذ هذه الرسالة فإنها لفتة كبد إلى نصيحة الولد. عليك بالعزلة فهي أصل كل خير. لا تعتزل الناس كلهم فلا تخالط، وإنما اعتزل حيث مواضع السوء. ولهذا فإن العلماء تكلموا في العزلة كلاما كثيرا. هل الإنسان إذا كثر الفساد هل يعتزل الناس كلهم لا يخالط الناس، أو أنه يخالطهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمتنع من أداء الواجبات عليه مع الحذر من خالطة أهل السوء؟ ولقد وضع الإمام الخطابي رحمه الله تعالى كتابا ماتعا في العزلة، وذكر كلام العلماء في العزلة، ثم وضع خلاصة مختصرة ذهبية في هذا الباب، أرجو أن تعوها بل أكتبوها. قال رحمه الله تعالى: والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع، انتبه معي، والطريقة المثلى في العزلة وعدمها ألا تمتنع من حق يلزمك للناس وإن لم يطالبوك به. انتبه، ألا تمتنع من حق يلزمك للناس، كسرة الأرحام، كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كتبصير الناس وأنت على علم وعلى فضل، لا تمتنع من هذا الحق وإن لم يطالبك به الناس، لا تعتزلهم وإن لم يطالبك به الناس. لماذا؟ لأن القيام بهذا الحق قيام بواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن لا تنهمك لهم في باطل لا يجب عليك وإن دعوك إليه. الله أكبر، الله أكبر. لا تنهمك في باطل عند الناس وإن دعاك الناس إليه، يعني كن مؤتمرا بما أمر الله ورسوله، وكن منتهيا عما نهى الله ورسوله، فلا تعتزل الناس حيث واجب يجب عليك، وإن لم يدعوك الناس إلى ذلك، وإن لم يطالبك الناس بالحضور. وأيضا لا تخالط في باطل ولا تشارك الناس في باطل وإن دعاك الناس إلى المشاركة، كن ربانيا ممتثلا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منتهيا عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يحركك أمر الله ورسوله، وإن الذي يوقفك نهي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحبتي، فخالط الناس حيث وجبت عليك المخالطة، واعتزل الناس حيث وجبت عليك العزلة. لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أحسنت معهم، وإن أساء الناس أسأت معهم. شوف الكلمات الرائعة. ولهذا أنا أقول لك، كلما انتقلت من إمام إلى إمام من أئمة السلف وجدت العجب العجاب، فاللهم اجعلنا إلى أن نموت في أحضان سلفنا الصالح. قال رحمه الله تعالى: فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. إن اشتغلت بما لا يعنيك فاتك ما يعنيك. نعم، فنفسك إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. ولا بد للنفس من شغل، لا بد لها من شغل. إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل. ومن انحل في الباطل جمد عن الحق. الله، ومن ذاب في الباطل متى ينطق الحق؟ ومن ذاب في الباطل وانهمك فيه وانخرط فيه كيف يعرف الحق؟ تذهب بصيرته، فلا يميز بين حق ولا باطل. فكن مع الناس في الخير وكن بمعزل عنهم في الشر. شوف الخلاصة، الخلاصة في العزلة نحن لا نبتعد عن مجتمعنا ونعتزل مجتمعنا كلية، فلا نشارك، فلا نصعد منبرا، ولا نتقدم في محراب، ولا ننصح نصيحة أبدا، بل نخالط مجتمعنا. فالعلماء والدعاة مصابيح الدجى وأئمة الهدى. إن اعتزل العلماء والدعاة وراعوا مصلحتهم الشخصية ونفعهم الفردي، فمن الذي يصلح الله سبحانه وتعالى به الناس؟ إن العلماء والدعاة هم مادة الخير في هذا المجتمع. نعم، ولهذا قد يخرج العالم أو الداعية لله سبحانه وتعالى، بيته يحتاجه، أولاده يحتاجونه، نعم، ولكنه يخرج ليضع مصباحا هنا ويشعل شمعة هنا ويبين حقا هنا وينهى عن باطل هنا، هم مادة الخير والله، ورثة الأنبياء. وهل الأنبياء يختارون البيئات التي يدعون فيها؟ إن الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى في بيئات قامت على الشرك وقامت على عبادة الأوثان والأصنام، ولكنهم صبروا ووجهوا، حتى رأينا بعض الأنبياء يلقى الله ولا أحد معه، وبعض الأنبياء يلقى الله ومعه الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء يلقى الله ومعه الرهط، وبعض الأنبياء يلقى الله سبحانه وتعالى ومعه أمة عظيمة كموسى عليه السلام، وأعظم من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يصدق أحد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى، من يقيم الله سبحانه وتعالى به الملة، من ينشر الله سبحانه وتعالى به التوحيد؟ من كان يظن أن عبدة الأوثان والأصنام سينتقلون إلى دعاة إلى الكتاب والسنة؟ من كان يظن هذا؟ من كان يظن أن السيف الذي كان يرفع في سنوات كثيرة من الحروب أنه يرفع لإعلاء كلمة الله؟ من كان يظن أن قلبا وصل في القسوة إلى أعظم مدى حيث يحمل الرجل ابنته ويدفنها بيديه فلا تأخذه رأفة ولا رحمة، يتحول هذا القلب ليكون قلبا خاشعا؟ من كان يصدق هذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أمته؟ إذن العزلة بضابط عندنا، لسنا تكفيرا، لسنا مكفرين ولا نهجر مجتمعنا، بل نصبر وإن رمونا بالأذى نصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإننا لنعلم جيدا أن هداية هذا الرجل لا تكون محض صدفة، وإنما تكون بسبب الدعاة إلى الله، والهادي هو الله. لهذا قال: فكن مع الناس في الخير وكن بمعزل عنهم في الشر وتوخى. بالله عليك اكتب هذه العبارة: وتوخى أن تكون فيهم شاهدا كغائب وعالما كجاهل. الله أكبر. كن فيهم شاهدا كغائب وعالما كجاهل. اصبر على الناس وادعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن جاءك شر فلا تشارك ودعاك الناس إليه. كلمات من نور يوجهها ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده: عليك بالعزلة فيها أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك من، وليكن صاحبك من؟ الكتاب. الكتاب ففيه الهدى والنور، الكتاب الموثوق، الكتاب الذي ليس فيه دخن، الكتاب الذي يبصرني بديني، الكتاب الذي ليس فيه شكوك ولا شبهات فيما العقيدة وغير ذلك، الكتب التي تضمنت سير السلف الصالح. وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف الصالح، فإن السلف الصالح لهم حياة عظيمة هي قدوة. إن فقدت قدوة يا ولدي في الناس فافتح الكتب فستجد أئمة عظاما هدى الله سبحانه وتعالى على أيديهم كثيرا من الناس. ستجد أئمة عظاما طبقوا الإسلام تطبيقا عمليا. إن قرأت للأئمة العظام، اقرأ سير الخلفاء الراشدين، اقرأ سير العشرة المبشرين، اقرأ سير سائر الصحابة المرضية عنهم أجمعين، اقرأ سير التابعين والعلماء الناصحين الربانيين، سترى يا ولدي ما لم تر فيا. قد لا أكون قدوة تامة لك، لكن عندك الأئمة، عندك العلماء، عندك أرباب التقى والصلاح. لهذا قال: والنظر في سير السلف الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله. هذه نصيحة لطلبة العلم: لا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، لا تنتقل من علم إلى علم حتى تحكم هذا العلم. هذا إذا أردت التخصص في كل باب وفن، وإلا فالأصل بأن طالب العلم ينبغي أن يتأصل في كل باب من الأبواب وفي كل علم من العلوم تأصيلا يؤهله إلى النظر في أي مسألة من المسائل. ثم بعد ذلك فإن فتح الله سبحانه وتعالى عليه في علم معين فإنه يتخصص فيه، لكن لابد لطالب العلم أن يتأصل تأصيلا عاما. ومن الآفات التي تكون عند طلبة العلم أنه يركز على علم واحد، ويترك سائر العلوم، وهذه آفة عظيمة. ولا يمكن أن يشتد عود طالب العلم إلا إذا تأصل في جميع العلوم تأصيلا يؤهله للنظر. أنا لا يمكن أن أدرس الحديث إلا بدراسة التفسير وبدراسة الفقه، نعم، وبدراسة العقيدة. إذ تأتيني أحاديث تحتاج إلى نظر عقدي، تحتاج إلى رجوع إلى السنة وإمامة السنة. تأتيني أحاديث أنا في حاجة إلى أن أرجع إلى الفقهاء الربانيين العالمين حتى أعرف معاني هذه الأحاديث. فكل علم يحتاج إلى الآخر، وأنا في هذا كله محتاج إلى علم اللغة لأعرف اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الأمين. قال له: وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل. يا بني انظر إلى هؤلاء الذين كمل لهم العلم والعمل، تلمح سيرتهم. ولا تقنع بالدون، لا تقنع بالدون، وإنما كن مع النصور، كن في أعلى الجبال في قمم الجبال. لا توافق أن تكون مع أراذل الناس. إذا قرأت لشيخ الإسلام فحاول أن تكون كشيخ الإسلام، ولو لم تصل لشيخ الإسلام ابن تيمية فحاول، ولو لم تصل لتكون كالبخاري فحاول. اجعل هؤلاء الكاملين في سيارهم وفي علمهم وفي عملهم قدوتك، ولا تقنع بالدون، لا ترضى بالأمور البسيطة. ولهذا قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا عيبا كنقص القادرين على التمام. إي والله صدق، ولم أر في عيوب الناس عيبا، أشد عيوب الناس كنقص القادرين على التمام. إذا كنت قادرا على التمام فعلى ما التكاسل. شوف الكلمات، كلمات عظيمة من وحي السلف الصالح ومن معين هذه التربية المباركة الربانية. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هذا شد العيوب. إذا كان عندك القدرة أن تكون إماما فلما لا تكون؟ واعلم أن العلم يرفع الأراذل. إيوه، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن، ومع ذلك رفعهم العلم. كانوا فقراء، كانت صورهم لا تستحسن، فيهم دميم الخلقة، ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى ليكون أبهى صورة وأعظم نورا في الوجه من كثير ممن اتسم بجمال الوجه وعظيم القوام. القوام، نعم، كم رفع العلم فقراء، كم رفع العلم أقدار ناس كانوا من الموالي، كم رفع العلم أقدار ناس كان لا يؤبه إليهم أبدا لولا العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك فقال: وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة. كان عطاء ابن أبي رباح وهو إمام أهل مكة، عطاء رحمه الله تعالى أشهر في الدنيا من الدنيا، إمام علم رحمه الله تعالى. قال الذهبي عنه، عن عطاء ابن أبي رباح: الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي. وكان عطاء ابن أبي رباح، انظروا بارك الله فيكم إلى صفات عطاء، بالله عليكم انتبهوا صفات عطاء هذا الإمام الذي ترجم له الذهبي العلم، ترجم له الذهبي فقال: شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. فعطاء شيخ الإسلام، كيف كانت صفاته؟ قال: كان عطاء أسود، واحد أسود، اثنين أعور، ثلاثة أفطس يعني الأنف، أربعة أشل مشلولا، خمسة أعرج، طيب ستة ثم عمي أعمى. هذا عطاء؟ يعقل هذا؟ عطاء إمام الدنيا يعقل هذا؟ عد معي: كان أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، أعمى. عطاء، عطاء ابن أبي رباح بهذه الأوصاف. فما الذي رفعه إذن؟ الذي رفعه العلم، الذي رفعه العلم. حتى كان الملوك يهابونه. وانظر ماذا قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى، قال: ويعلم ولده ويغرس في ولدي حب العلم، وأن العلم يا ولدي أثمن شيء، وهو الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به أقدار من يشاء من عباده، لأن العالم له قدر من رفعة النبوة، حيث إنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله رفع النبي ورفع ذكره، ورفعنا لك ذكرك، فإن العالم كذلك يرفع الله سبحانه وتعالى ذكره بقدر ما عنده من الربانية في العلم، وبقدر ما عنده من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاء إليه سليمان بن عبد الملك. وسليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، الخليفة الأموي، وهو الذي استخلف عمر بن عبد العزيز. جاء الخليفة، خليفة المسلمين، إلى عطاء ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك، لأن عطاء كان أعلم الناس بالمناسك. عطاء بن أبي رباح كان أعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بالمناسك عطاء معروف. فجاء الخليفة سليمان بن عبد الملك وولداه يسألان عطاء عن المناسك. قال: فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، معرض عنهم، ما يلتفت إليهم. هذا ملك، هذا خليفة، خليفة المسلمين ومعه ولداه، ما قام وفرش الورود وتغير واضطرب أبدا، وإنما كلمهم كأنما يكلم رجلا عاديا. فقال الخليفة لولديه بعدما قام، ماذا قال الخليفة، ماذا قال الخليفة، اسمعوا ماذا يقول الخلفاء هؤلاء والأمراء في العلماء الربانيين الذين لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، والذين لا يجاملون بعلمهم، وإنما يعلمون أنهم ورثة الأنبياء، وأنهم أعز الناس، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ليس العزيز من أعزه الخليفة أو السلطان، ولكن العزيز من أعزه الله سبحانه وتعالى. فمن أعزه الله فما أذله أحد، ومن أذله الله فما أعزه أحد. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الخليفة لولديه: قوما قوما، ولا تنيا ولا تكاسل في طلب العلم، فما أنسى ذلتنا بين يدي هذا العبد الأسود، لأنه كان مولى. يقول: قوما ولا تنيا في طلب العلم، اطلب العلم، اطلب العلم، أنا ما أنسى هذه الذلة وأنا خليفة، بين يدي هذا العبد الأسود، بين يدي هذا العالم. سبحان الله، أرأيتم هذه العزة؟ فولدي يا بني أطلب العلم، فإن العلم يرفع الله عز وجل به أقدار. ولهذا ترون يا أخواني العلماء في عزة عظيمة، في عزة عظيمة. ولهذا قد يقول الناس: لما تقبلون أيادي العلماء، لما تقبلون رؤوس العلماء، لما تحبون العلماء هذا الحب؟ الجواب: ليس الناس يملكون المحبة العلماء أو لا يملكون، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن الله سبحانه وتعالى لا يفتح القلوب للعالم الرباني. أليس ولي الله، أليس الهادي إلى طريق الله، أليس العامل لله؟ فلو كان عند أحد عامل أو موظف لأكرمه ولدع الناس إلى احترامه ومحبته، فكيف بالله رب العالمين مع هؤلاء العاملين له الذين يقضون أوقاتهم دعوة وصبرا على أذى الخلق من أجل مرضات الله؟ ماذا تنتظرون أيها الناس؟ وكان الحسن أي البصري مولا أي مملوكا، الحسن البصري وهو علم من أعلام الأمة، وهو مولى أيضا، مولى زيد بن ثابت، وكان قدوة العلماء الزهاد وأحد الأعلام من التابعين، مات سنة 110 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيوب السختياني: رأيت الحسن فقلت: إنك لم تجالس فقيها قط. لما رأى الحسن قال: أنا ما جلست أحدا قبل الحسن. وقال أبو جعفر الباقر: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. أبو جعفر الباقر كان يقول عن حسن: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقد أفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى للحسن كتابا خاصا في ترجمته، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسر إن شاء الله نتناول سيرة الحسن البصري رحمه الله تعالى. كان مملوكا، وكان ابن سيرين كذلك مملوكا، وكان مكحول كذلك، وخلق كثير، وإنما شرفهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والتقوى. هؤلاء في الأمة أعلام، ابن سيرين مكحول، مكحول عالم أهل الشام، ابن أبي مسلم، وكان من أوساط التابعين، وقال أبو حاتم ما بالشام أحد، ما بالشام أحد أفقه من مكحول، أفقه من مكحول. وكان مولى، وكان مولى رحمه الله تعالى. فاحذر الأفت يا بني، واحذر جلساء السوء، واعتزل الشر، وعليك بمعالي الأمور. اغرس هذه في نفوس أبنائك. ليس أبناؤنا الذين نربيهم على مسلسلات وأفلام، ليس أبناؤنا الذين نربيهم على شواطئ في الصيف وشاشات في الشتاء. كيف ننتظر من أبنائنا علوا وقدرا؟ كيف ننتظر من أبنائنا نصرة لدين الله؟ كيف ننتظر من أبنائنا صلاحا؟ ماذا قدمنا لأبنائنا؟ هل ربينا أبناءنا على معالي الأمور؟ لهذا فالأبناء على ما يرون، وعلى ما تغرس في نفوس أبنائك معالي الأمور، يكون حلم أبنائك عم. ولهذا رأينا من السلف من يرخص لهم في الفتية وهم ناهزوا الاحتلام. الإمام مالك رحمه الله تعالى جلس يدرس وهو ابن 15 سنة. الشافعي رحمه الله تعالى لم يتجاوز 20 حتى كان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان الناس يقولون جاء سفيان، ذهب سفيان، حين كان يناهز الاحتلام، لأن هؤلاء جميعا تربوا على معالي الأمور. فصل. العفة عامة في أيدي الناس. أيها الابن، انتقل بي، انتقل معي إلى معنى جديد. ابن الجوزي ينتقي لولده، انتقل معي يا ولدي إلى معنى جديد. انتقل العفة عما في أيدي الناس، فإن العفة كنز لا يفنى. قال: واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها. ابتعد عن الدنيا، لا تخضع لأحد فيها، لا تمد يديك، فإن الإنسان أسير الإحسان. واقنع تعز، اقنع تعز. إذا اقتنعت وكان معك هذا الكنز الذي لا يفنى، جاءك العز بحذافيره. اكتب هذه العبارة: اقنع تعز. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء: إنما النشر علمه للناس وتكلم عليهم، يا دعاة الإسلام، إنما النشر علمه للناس وتكلم عليهم، ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم، غير طامع في شيء من أموالهم ولا أرزاقهم ولا اجتلاب قلوبهم إليه، وإنما ينشر علمه لله ويتعفف عن الناس بالورع. ينشر علمه لله، لا ينشر علمه ليأخذ ما في أيديهم، فوالله لن يستطيع أن يقول كلمة الحق، ويتعفف عن الناس بالورع. فالحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح، وهو من العلماء أقبح. فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد، إنما إذا تطاول النظر إلى ما في أيدي الناس استعبدك الناس. كيف أكون عالما وطالب علم جريئا على المنبر معلما الناس، أمرا هذا نهيا هذا، وراتبي ومالي وبيتي قد فتح على يديه، إلا شيء يأتيك رسمي، كأن تعين الدولة أحدا، توظف الدولة إماما. هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لأنه ليس فيه ذلة ولا صغار، فأنا أخذ بموجب عمل ووظيفة. أما من لم يكن كذلك فيمر على الناس يطلب ما في أيديهم من أجل أن يدعو، لا أبدا. كيف تأمر وتنهى؟ كيف تأمر وتنهى؟ وكيف تنكر على من العطاء الذي عندك بيديه؟ طيب، ومر أعربي على البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ أعرابي مر على البصرة مدينة معروفة، فقال الأعرابي من سيد هذه البلدة؟ من سيدها؟ قيل الحسن البصري. الحسن البصري هو سيد هذه البلدة. ليه؟ أمير، خليفة، بما سادهم الحسن؟ فقال الرجل مباشرة، قال وبما سادهم؟ قالوا انتبهوا بالله عليكم، شوف الكلمات الرائعة، قالوا لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه، هم الفقراء وهو الغني. إنه استغنى عن دنياهم، فلما استغنى عن دنياهم ما عاد لأحد له عليه منه، وافتقروا إلى علمه، إذن هم مفتقرون إلى علمه وهو الغني عن دنياهم، لهذا هو سيد الناس. فسيد الناس من استغنى عن الناس، سيد الناس من استغنى عن الناس. قال واعلم يا بني أن أبي كان مسيرا، يحكي له تجربته، واعلم يا بني أن أبي كان مسيرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا له هذه التركة كلها، خذ يا ابن الجوزي تركتك من أبيك، هذه تركة ابن الجوزي 20 دينارا وداران. قال فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم. طبعا لو واحد يفعل هذا اليوم يقولوا إيه؟ أنت مجنون، أنت مجنون. لكن هل كان ابن الجوزي مجنونا؟ أي تركة خلفت ذكرا وعلوا وقدرا مثلما خلفت تلك التركة مع ابن الجوزي؟ ماذا لو كان ابن الجوزي أميرا من الأمراء؟ ماذا لو أنفق ابن الجوزي ماله هذا كله في دنيا، في محلات، في تجارات، في كذا وكذا؟ وكان غاية ما يقال في ابن الجوزي إنه أجر الناس، إنه أغنى الناس. سوف يموت ذكر ابن الجوزي معه إذا كان أعظم التجار. لكن لما اشترى الكتب واعتكف على الكتب وفهم ما في الكتب ودرس وعلم ودعا، ما زلنا إلى الآن نقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. شوف التركة اللي خلفها ابن الجوزي كم مرة الآن أنا أقول رحمه الله رحمه الله رحمه الله، تركة يبقى أثرها إلى الآن وسيبقى أثرها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال ولم يبق لي شيء من المال، وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ما ذل أبدا أبوك، ما تعرض للذل والهوان في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط، وأموره ولله الحمد تجري على السداد. كفاني الله يا ولدي، لما مد يدي للناس يا ولدي كفاني الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أكبر. ولهذا قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال يحتاج طالب العلم إلى 3 خصال. اكتب يلا عندك، اكتب يحتاج طالب العلم إلى 3 خصال. أولها طول العمر، والثانية ساعة اليد، والثالثة الذكاء. ثاني، يحتاج طالب العلم إلى كم؟ إلى 3 خصال. 1 طول العمر، 2 ساعة اليد، 3 الذكاء. قال الخطيب البغدادي رحمه الله أما طول العمر فإنما يقصد به، مش طول السنين، أن يكون عمره 100 سنة ولا 200، فإنما يقصد به دوام الملازمة للعلم. طالب العلم يحتاج إلى دوام ملازمة، إلى لزوم شيخ يبقى معه السنوات الطوال. وأراد بساعة اليد ألا يشتغل بالإحتراف وطلب التكسب، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك، يعمل يوم يأكل به، يعني يمشي على الكفاف. ليس معنى هذا يا أخوان أن طالب العلم يترك هذا ويمد يديه للناس، لا، وإنما يأخذ من الدنيا بالقدر الذي يؤهله لطلب العلم. وإن رزقه الله الذكاء، وهذا الأمر الثالث، فهو أمارة سعادته وسرعة بلوغه إلى بغيته. فإذا انضاف طول العمر وطول الملازمة إلى القناعة إلى الذكاء، فثم طالب العلم القوي. ولهذا يذكرون عن الإمام، عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان، وهو من المعاصرين مات تقريبا 1395 من الهجرة. هذا الرجل جاء من شنقيط من موريتانيا إلى المملكة، وكان هذا الرجل عفيفا عرضت عليه أموال فأباها، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يعرف فئات العملة، ما يعرف الخمسة ريال من العشرة ريال من العشرين ريال، وكانوا يعاتبون في ذلك. فقال لقد جئتكم من بلدي بكنز لا يفنى، يقصد القناعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يا بني خذ فصلا جديدا، متى صحت التقوى رأيت كل الخير. اكتب العنوان هذا، متى صحت التقوى رأيت كل خير، متى صحت التقوى رأيت كل خير. الله يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير، رأيت كل خير. والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله. ايه الكلمة دي يا اخوان، ايه الروعة دي، ما هذا الجمال وما تلك الروعة. الله، فالإنسان يترك هذا الكلام ويبقى مع أفلام ومسلسلات، أنا ما أهدر والله، كيف يأنس الإنسان وكيف ينشرح صدره وكيف يسعد برؤية امرأة عارية أو شاب فاجر أو كوس خمر تتبادل على الشاشات أو بكلام يورث الشبهات والشكوك، فما عرف هؤلاء ربهم ولا دينهم ولا نبيهم. لكن خذ هذه الكلمات من معين القرآن والسنة. يا بني، متى صحت التقوى؟ متى كنت تقيا بحق؟ رأيت كل خير. وإن حفظت الله حفظك الله، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلمه منذ نعومة أظفاره، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله يحفظك. إن حفظت الله في بصرك حفظ الله بصرك، وإن حفظت الله في قلبك حفظ الله قلبك، وإن حفظت الله في جوارحك حفظ الله جوارحك. واعلم يا بني، بالله عليك بقى انتبه معي لهذه العبارات الرائعة الرقراقة الجميلة. اعلم يا بني، اعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. الله، لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، تلك ذخيرة يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله. وأما فرعون، وأما فرعون فلما لم تكن ذخيرته خيرا لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل ولا المسلمين، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها وأثرها. الله أكبر. لما كانت ذخيرة يونس عليه السلام خيرا نجاه الله عز وجل من ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لما كان من المسبحين. لكن لما لم يكن لفرعون ذخيرة خير لم ينجه الله بل أغرقه الله. وقد جاء في الحديث ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله عز وجل في كبره. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما كان محسنا آتاه الله الحكم والعلم. وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا بني أن أوفى الذخائر، خذ عندك يا بني، واعلم يا بني أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، غض الطرف عن محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وإمساك اللسان عن فضول كلمة، اكتب اكتب وارق بمداد بمداد دم في قلبك. أقول لك واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك لسان عن فضول كلمة، ومراعاة لحد أي من حدود الله، وإيثار الله تعالى على هوى النفس. الله، أن تقدم مرضات الله على مرضات نفسك، أن تقدم مرضات الله، فلا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت حديث الثلاثة الذين يقول ابن الجوزي لولده، وقد عرفت يا بني حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجيرا فتسخط أجره فاتجرت به، فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجري؟ فقال: انطلق إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني علقت بنت عم لي، تعلقت بها تعلقا شديدا، فكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فلما أتتني في حاجة ودنوت منها ومكنتني من نفسها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك لأجلك فافرج عنا. فانفررت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن يريد أن يعلم ولده: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا بد أن يكون لنا ذخائر عند الله، بها إن دعوناه أجبنا وإن سألناه أعطانا. أعيد: لا بد أن يكون لك ذخائر خير عند الله، بها إذا دعوت أجابك وإذا سألت أعطاك، وإن تعرضت لضيق فرج همك وأزال كربك. إن يدين ترفعان إلى الله طالبة تفريج هم وإزالة كرب وسداد دين وصلاح ولد. ليس لها ذخائر خير فلن يجيبها الله. وإن أيادي لها ذخائر خير، طالما صلت وطالما صامت وطالما ذكرت وطالما آثرت الله على الهوى وطالما خلت بربها فدمعت عيونها واقشعرت جلودها وخشعت قلوبها. إن تلك الأيادي إذا رفعت فملائكة تشفع: يا ربي لطالما رفع لهذا الصوت ألوان من العبادات. أما قرأت معي يا أخي عن قوم لم يكن لهم ذخائر خير فأغرقهم الله، وحينئذ فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، لم تبكهم أرض لعدم وجود عمل، ولم تبكهم سماء لعدم وجود عمل. فلتكن لك يا ولدي ذخائر خير، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير. ولقد رؤي سفيان رحمه الله في المنام فقيل له: الثوري، ما فعل الله بك؟ قال: ما كان إلا وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلت فإذا أنا بقائل يقول: سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: نعم، فأعطاني الله من نعمه. ليكن لك ذخائر خير. أيها الأحبة، ما تقولون في تلك الوصايا؟ أيها الأحبة، ما تقولون في كلمات النور ومصابيح الدجى هذه؟ رحمك الله يا ابن الجوزي، فوالله ما أتقنت وعظا بلسانك وإنما مززته بدمك وخلطته بإخلاصك، أحسبك والله حسيبك، فخرجت كلمات من نور فوقعت في القلوب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلني وإياكم ممن صلح عمله وقصده وولده ونيته. وأسأل ربي عز وجل أن يجعل العمل الصالح أحب إلينا من شدة من عظيم الماء البارد على شدة ظمأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.